مساء الثلاثاء فاجعة ورثاء رحل المهداوي لرب السماء. ها قد حال بيننا وبينه فحق علينا لوصله بالدعاء. رحل ورحل نحو الأفق الأعلى، رحل وغاب عنا لحن صوته، رحل ورحلت تلك الأنامل للثرى. فيا لله كم بهندسته تاب غاو واهتدى، لكن ما مات من خلد أثر ذكره. رحل وسيرته طيبة كعبق الندى، فاليوم تلك المحافل تذكره، وتلك الخاتمات يرثينه، فقد كان لهن سخاء النقاء. فقد كان بصوته نجما وطاء يعانق المجد والعلياء. فيا رب نسألك مغفرة لعبد الله وجنة وهناء. فالقلوب تحترق موجوعة ولكنه القضاء. فكم بكت عيونا ولم تكف عن البكاء، فلمثيله يرثى ويحق له العطاء. فيا ربه أكرم نزله واجعل لنا في الجنات لقاء. اجمعنا بمحمد وصحبه فيطيب لنا المقام مع اللقاء. فيا الله رحمة لكل من رحلوا وغابوا عن الدنا، فاجمع اللهم المروة بهم في جنة المأوى عند سدرة المنتهى، فننعم بالسلوى وتتوارى علينا المكارم والبشرى، ونحمد المولى أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا.